الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا طيبات ما كسبتم Thank you. الله واسع العليم الله واسع العليم Yeah. وما يذكر إلا صدقاتك سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Oh! ربنا

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأن مصطفى تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه فقيل له الحبيب اللهم صلاة وسلاما دائمين متنازلين عليك سيدي وحبيبي ونور قلبي سيدي يا رسول الله وتنايفة الإيمان والإسلام طابت أنفسنا واطمأنت قلوبنا بالذي هو خير آيات الله البينات تلاها علينا قارئ من أحب الله فأحبه عباد الله علم من أعلام دولة التلاوة عبر أنحاء دول العالمين العربي والإسلامي أجمع والذي شرف مصر أمام العالمين العربي والإسلامي في المعارف الدولية سفير مصر الدائم للقرآن الكريم عبر دول العالمين العربي والإسلامي أجمع كروان العالمين العربي والإسلامي والمقيم بالكفر الحمادية مركز مدينة بركان السبع بمحافظة الوفية فضيلة القارئ العلم والكتاب القرآني لداعي الكبير الشيخ أحمد حسن سلمان نقلة أذيع على مسامع حضراتكم إحدى وحدات إذاعات المحلية الأنوار الكهربائية ومحطات الديزل الفخمة العالمية كبرى لؤلؤ مصر والإقامة العالمية الشهيرة عبر محافظات الجمهورية التي تطلب من مخازن ومحلات إغلاق الفراشة بمركز مدينة السلطة باشمهندس محمد صلاح المقيم بهذه البلدة الطيبة أهلها المنشأة الكبرى مركز مدينة السلطة بمحافظة الغربية الخدمة الوقوية الممتازة المتميزة الشهيرة عبر أنحاء الجمهورية تحت إدارة المتر العالمي عزة ميز المتر العالمي عزة ميز المقيم بمسهلة مركز مدينة السلطة بمحافظة الغربية وتوصيلات المتابعين من أن هذه الليلة تنقل لكم عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوتيوب عبر قنوات الباشمهندس محمد البيلا على شاشات اليوتيوب والمقيم بسمو مركز مدينة زفتة بمحافظة الغربية أيها السادة في ليلة التكريم التي أقيمت للراحل الكريم المغفور له بإذن الله تعالى عبد الحاج السعيد محمد سليم يتقدم نعم الرجال المحترمين كل منا الكابتن شكري السعيد سليم والكابتن محمد السعيد سليم والأستاذ الدكتور هيثم السعيد سليم والأستاذ باسم السعيد سليم وجميع عائلات سليم وأقاربهم وأنسابهم بقرية المنشأة الكبرى مركز مدينة السلطة بمحافظة الغربية إلى القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ البلاد والسادة مرشحي مجلس النواب ورجال الجيش والقضاء والشرطة ولكل من أتى إلى هذا المكان ليتقدم بوجب العزاء بالشكر والتقدير يا سادة شكر الله لكم وشكر الله سعيكم جميعا.